إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نعود إلى رحلتنا العلمية القيمة والنافعة، ونبدأها بكتاب الوكالة، ونسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتوفيق والسداد. كتاب الوكالة، الوكالة شأنها كشأن سائر المصطلحات، لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى آخر في الاصطلاح. أما في اللغة فهي كما قال ابن فارس: الواو والكاف واللام أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك، من ذلك الوكلة والوكل، وهو الرجل الضعيف، الرجل الضعيف الذي لا يقوم بقضاء حوائجه بنفسه، بل هو الذي ينزلها بغيره حتى يؤديها له. يقال وكالة وتكل إظهار العجز في الأمر والاعتماد فيه على الغير، وواكل فلان إذا ضيع أمر نفسه متكلا فيه على غيره. وسمي الوكيل لأنه يوكل إليه أمر غيره. والوكالة والوكالة بفتح الواو الوكالة والوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض. يقال وكل أمره إلى فلان فوضه إليه واكتفى به، ومنه توكلت على الله. والوكيل يأتي بمعنى الحفيظ، ومنه قوله جل وعلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الحفيظ. والوكالة في الشرع عرفها الشافعية بأنها تفويض أصيل رشيدا فيما يقبل النيابة ليفعله في حياة الأصيل. مرة أخرى، الوكالة عند الشافعية هي تفويض أصيل، وهو صاحب الشأن، رشيدا وهو الوكيل النائب، فيما يعني في الشيء الذي يقبل النيابة ليفعله أي النائب في حياة الأصيل صاحب الشأن. وعرفوها بتعريف آخر فقالوا هي إقامة رشيد مقام أصيل في عمل مأذون فيه شرعا، في عمل مأذون فيه شرعا. والمعنى إقامة رشيد يعني إقامة نائب وكيل مقام أصيل وهو صاحب الشيء في عمل مأذون فيه شرعا، وهذا يشمل أمر العبادة التي تحتمل النيابة كأن يبعث أصيل يعني شخص غني مالك للنصاب لنصاب الزكاة بعد أن وجب في ماله الزكاة أن يبعث رجلا نائبا عنه ليصرف زكوات ماله إلى مصارفها من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة إلى غير ذلك. كذلك من النيابة أو الوكالة في العبادات كأن ينيب الشخص غيره عن نفسه في الحج والعمرة كما لو كان الأصيل صاحب عذر كمرض أعضبه فمنعه على من القدرة على السفر، أو أن يكون صاحب عذر دائم كهذا المريض، فإن سقطت عنه الاستطاعة المباشرة بقيت فيه الاستطاعة غير المباشرة، فلا يسقط الحج عن أمثال هؤلاء، ويجب عليهم أن ينيبوا غيرهم عن أنفسهم. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، يعني أوهنته الأمراض فلا يستطيع أن يستوي ثابتا على ظهر الدابة أو على مقعد المركبة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وفي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني لا يستطيع أن يمارس أداء مناسك الحج ومناسك العمرة بنفسه، فإن سقمه ووجعه يمنعه من ذلك، بل ولا يستطيع الظعن يعني أن يثبت على ظهر الدابة إذا أراد السفر. أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. إذن مرة أخرى، قول الشافعية في تعريفهم في عمل مأذون فيه، العمل المأذون فيه بالنيابة يمكن أن يكون عملا عباديا كما ذكرنا، ويمكن أن يكون عملا عاديا وهو ما سوى العبادي، ما سوى العبادي كأن أوكله في التزويج أو في التطليق أو أن أوكله في البيع أو الشراء أو الإجارة أو الاستئجار، أو أن أوكله في الهبة أو في الوصية أو في الإبراء أو في غير ذلك. واضح الأمر؟ أي نعم. بعد هذا البيان يحسن بنا أن نتحدث عن مشروعية الوكالة، اتفق العلماء على أن الوكالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أما دليلها من الكتاب فقد أدرك من مواضع عدة، منها قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من تستطيع أن تحدثنا عن وجه الدلالة من هذا الجزء من الآية؟ إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى تمام الآية. جميل. لكن إذا أردنا أن نتحدث عن وجه الدلالة يعني بتعبير شرعي دقيق، فظاهر الآية أفاد بأن الله تعالى حدد للزكاة مصارف تبذل لهم زكوات المحسنين، زكوات أغنياء المسلمين. من بين هؤلاء الأصناف صنف العاملين عليها. العاملون عليها هؤلاء هم الذين ينوبون مناب الإمام أو ولي الأمر في جمع زكوات المحسنين وبذلها إلى الفقراء والمساكين. واضح؟ فما دام أن الشارع الحكيم قد شرع أن نمنحهم حظا من الزكوات، هذا يعني أن عملهم مشروع، لأنهم لو كانوا مذنبون أو لو كانوا متجاوزون أو عصاة، لو كانوا عصاة متجاوزين لإيل الهدى، لما شرع الله عز وجل أن نرحمهم ببذل بعض زكوات المحسنين لهم؟ فلما شرع الله أن نبذل لهم بعض زكوات المحسنين دل على أن عملهم هذا مشروع. وهل عملهم هذا إلا نيابة ووكالة؟ أليس كذلك؟ هل عمل هؤلاء إلا نيابة ووكالة؟ فدل على أن الوكالة مشروعة، لكن لا بدلالة العبارة ولكن بدلالة الإشارة أو باللازم العقلي. باللازم العقلي، يعني مثلا أدخل مثلا القاعة فأجد شابا يحدثكن أو يذكركن بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت جزءا مما أحمل من المال فأعطيته للشاب، ماذا تفهمنا من صنيعي هذا؟ ماذا تفهمنا؟ هو الظاهر أني كرمته ببعض مالي، لكن هناك معنى أبعد من ذلك، وهو ماذا؟ وهو أن وعظه مشروع، ولكونه مشروعا قد طابت نفسي أن أبذل له مالا مقابل ما بذل، أو إكراما له على ما بذل، أليس كذلك؟ فمن فوائد عملي هذا ما يدل على مشروعية فعله. لكن لو أنا دخلت عليه مثلا، لو أنا دخلت عليه ووجدته يشتمكن أو ينتقصكن ببذاء القول، هل يعقل أن أعطيه على ذلك مالا؟ لا يعقل أن أعطيه. ولو أنني أعطيته يستبعد جدا أن يكون هذا من قبيل التكريم ومن قبيل يعني الشكر، وإنما يحمل غالبا على دين مثلا كان له في ذمتي أو ما شابه ذلك. طيب، ومن الأدلة أيضا قوله جل وعلا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وجه الدلالة هل الحكم إلا وكيل عن الزوج أو الزوجة؟ ولولا شرعية الوكالة لما أمر الله تعالى بتوجيه الحكمين، أليس كذلك؟ تمام. ومن الأدلة الاستئناسية في كتاب الله عز وجل، وهي تتعلق بشرع من قبلنا، قوله جل وعلا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وجه الدلالة أن الآية ظاهرة في أن هؤلاء الفتية قد جمعوا مالا من جميعهم، ثم دفعوه لواحد منهم وسلطوه على السوق أو على الباعة ليشتري ليشتري لهم طعاما يحفظون به مهجهم ويستبقون به حياتهم، وهل هذا إلا الوكالة؟ واضح الكلام؟ يعني عندما نكون جماعة ويعض الجوع بطوننا ونريد أن نطعم لندفع جوعة أنفسنا، فكل واحد من الحضور بذل جزءا من المال، واخترنا واحدا منا وقلنا يا هذا أكرمك الله اذهب أو ارتحل إلى السوق وأتنا بطعام نطعمه لندفع به جوعة أنفسنا، أليس هذا وكالة؟ فنحن بذلنا له المال وأنبناه عن أنفسنا، وكلناه عن أنفسنا في شراء الطعام الذي نطعمه، أليس كذلك؟ أي نعم. قلنا هو دليل استئناسي، لماذا؟ لأن أكثر أهل العلم لم يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا قام دليل أو قرينة تقرر بأنه شرع لنا. واضح؟ يعني مثل إيش القرينة؟ أن يقوم دليل إما من الكتاب أو من السنة يؤكد بأن هذا أو يقرر بأن هذا الحكم الثابت في شريعة من قبلنا وثابت في شريعتنا. مثل ماذا؟ الله جل وعلا قال في حق أيوب عليه الصلاة والسلام وقد ابتلاه بسقم طال معه طال أمده معه ثم برأه الله. كان أيوب عليه الصلاة والسلام قد نظر أثناء مرضه إن برأه الله من السقم أن يضرب زوجه 100 صوت. بعض كتب التفسير تقول لأنها قصت ظفائرها لتشتري له دواء أو طعاما، فغضب من ذلك أنها فعلت من غير أن تستأذنه، أو شق عليه لأن المؤمن يغار على زوجه، لأن المؤمن يغار على زوجه، فكأن هذا أغضبه، فحلف إن شفاه الله تعالى وبرأه من السقم أن يجلدها 100 صوت، فبرأ بإذن الله، فأراد أن ينفذ، لكن الزوجة ما فعلت هذا إلا من أجل مصلحته وشفقة بحاله، وهو تعبير لا أصدق منه في التعبير على صدق المحبة والولاء بين من الزوجة لزوجها. واضح؟ طيب، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله بر الرحيم، فجعل له من يمينه فرجا، وهو الكفارة الكفارة بتأويل، فقال فخذ بيدك ضغثا واضرب به ولا تحنث، يعني خذ حزمة من العيدان الدقيقة تعدادها 100، ثم اضرب بها زوجك كأنك تداعبها، اضربها بها ضربة واحدة. فهذا تأويل يجعلك تخرج من تبعة يمينك، يجعلك تخرج من تبعة يمينك. ففي الحديث وقد حسنه أهل العلم أن رجلا من الأنصار مريضا من الأنصار قد واقع جارية لهم، قد واقع جارية لهم، فجاء به أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن صاحبنا قد زنى بجارية لنا. قال أفعلت؟ قال نعم. وكان الرجل المريض بكرا، يعني لم يكن محصنا، فقال خذوه فاجلدوه 100. قالوا إذن يموت، وذلك أنه مريض مرضا زمنا، إذن يموت. فقال صلى الله عليه وسلم إذن خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ واضربوه بها دفعة واحدة. خذوا عثكالا، العثكال العرجون، عرجون النخل، جنو البلح، فيه 100 شمراخ، يعني فيه 100 عود، واضربوه بها ضربة واحدة. إذن هذا الحديث هو عينه، أو هذا الفعل هو عينه الفعل الذي يعني فعله أيوب مع زوجه، أليس كذلك؟ فلما أمر النبي به دل ماذا؟ دل على أن شرع من قبلنا مأذون به في شريعتنا، مأذون به في شريعتنا. إذن أيما دليل قام يقرر شريعة من قبلنا قبلناه وأخذنا به، لكن إذا بلغنا في القرآن شرع من قبلنا ولم يقم دليل من السنة على أنه شرع لنا نتوقف. من أجل ذلك قلنا بأن هذين الموضعين من الأدلة الاستئناسية التي تشعرنا بأن الوكالة أو النيابة كما هي مشروعة عندنا، أي في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنها مشروعة في شرائع من قبلنا. واضح الكلام؟ ومن الأدلة من السنة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق. إذا نكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق. وجه الدلالة، قال الإمام الشافعي، الإمام الأكبر رحمه الله تعالى، محمد ابن إدريس الشافعي، فيه أي في الحديث دلالة على أن الوكالة في النكاح والبيع جائزة. واضح؟ خلينا نختم دليل المشروعية. حديث عقبة إذا نكح الوليان فالأول أحق. طبعا من هو الولي؟ الولي هو الذي يتولى شأن المرأة، ليس كذلك؟ ليش؟ لأن الشاب لا يصلح أو لا يقتضي أن يقوم الولي نائبا عنه، اللهم إلا إذا كان صغيرا أو مجنونا. واضح؟ لكن العقلاء الشاب نفسه يقوم بتزويج نفسه، لكن المرأة بكرا أو سيبا هي التي لا يجوز لها عند جماهير أهل العلم دون الحنفية أن تتولى تزويج نفسها بنفسها، بل ينبغي أن يكون هذا من بوابة وليها، إما الأب أو الجد الصحيح أبو الأب أو وصي أحدهما أو بعد ذلك الشقيق الأكبر أو الأخ لأب الأكبر إذا كان موجودا. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. إذا قام الوليان في التزويج، أليس الولي هذا نائبا عن ابنته؟ وليست النيابة هذه وكالة؟ واضح؟ أي نعم. ومن الأدلة حديث عروة البارقي رضي الله عنه: وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به أضحية، فأتى السوق فاشترى به شاتين، اشترى بالدينار الواحد شاتين، ثم وهو قافل باع شاة بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا النبي له بالبركة في صفقة يمينه، فكان لو باع ترابا لربح به، لربح فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: خذ يا عروة، روح انزل على السوق خذ هاي دينار، وانزل على السوق جيب لي شاة حتى أضحي بها، أليست هذه نيابة وكالة؟ فعروة ما شاء الله أخذ، عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام قليل ما في اليد، فلما نزل على السوق تحرى فجاب له بالدينار شاتين، وهو راجع وقف واحد قال: تبيعني شاة من شاتيك؟ قال له: ببيعك لكن بدينار. قال: قبلت. فأعطى له واحدة وأخذ الدينار وإجى للنبي قال له: هاي دينارك وهيشة وأنا سويت. يا سلام، الله يرضى عليك ابني، الله يجعلك مباركا أينما كنت. فكان إذا باع ترابا ربح فيه، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعوة الأنبياء مجابة. هذا للعلم، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكن وجزاكن الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.